مكتبة البينة السمعية بالرياض تقدم من أحكام التبرك، وهي محاضرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن ريس الريس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي اليوم العاشر من شهر ذي القعدة لعام 27 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أجتمع وإياكم في كلمة بعنوان من أحكام التبرك. التبرك يا إخواني من حيث الجملة جاءت الشريعة بتجويز صور من صور التبرك، وجاءت بمنع صور، فجاء أهل البدع من الصوفية وغيرهم وممن تأثر بهم فتمسكوا بما جوزته الشريعة في تمرير ما لم تجوزه الشريعة، احتجوا بما جوزت به الشريعة على تجويز ما لم تجوزه الشريعة بجامع اسم التبرك، بل بلغ الحال بكثير منهم أنهم جوزوا الشرك الأكبر باسم التبرك، كما سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. والتبرك من حيث اللغة جمع بين معنيين، كما هو مستفاد من كلام أو مما نقله ابن منظور في لسان العرب. التبرك من حيث اللغة جمع بين أمرين، الأمر الأول النماء والزيادة، والأمر الثاني الاستقرار والدوام. هذا من حيث الجملة هو معنى التبرك، أو ما يرجع أو معاني التبرك ترجع إلى هذين المعنيين إذا جمعت بينهما. والتبرك نوعان، تبرك مشروع وتبرك ممنوع، وسنأخذ إن شاء الله تعالى التبرك المشروع وبعض المسائل المتعلقة به، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى نأخذ التبرك الممنوع وبعض المسائل المتعلقة به. التبرك المشروع أيضا قسمان، القسم الأول تبرك ديني، والقسم الثاني تبرك دنيوي. فالتبرك الديني هو ما جاءت الشريعة به مما سيأتي ذكره، فمما جاءت الشريعة به أن الإنسان يتبرك بالأزمان، الأزمان الفاضلة، يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون وجوه أعماله مضاعفة في الأزمان الفاضلة، وهذا تبرك ديني. وهناك تبرك دنيوي، وما يحصل الإنسان به نفع من نماء وزيادة ودوام إلى آخره، كالأكل، فالأكل الذي ينتفع به الإنسان صورة من صور التبرك الدنيوي، لأن الإنسان يستفيد منه وتحصل له زيادة ونفع بهذا الأكل. وقبل أن أبدأ بالكلام على التبرك الديني، أقدم مقدمات تتعلق بالتبرك. المقدمة الأولى، الأسباب في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوعان، أسباب وهمية وأسباب حقيقية. والأسباب الوهمية هي التي في الواقع ليست سببا، إما أنها ليست سببا من جهة الكونية، أي أن الله لم يجعلها سببا، أو أنها قد تكون سببا لكن الشريعة لم تجوزها، فهذا يسمى سببا وهميا من حيث الشرع. أما النوع الثاني من الأسباب هو السبب الحقيقي، وهو الذي يتعلق بالمقدمة الثانية. المقدمة الثانية الأسباب الحقيقية في الشرع. الأسباب الحقيقية تحصل في الشريعة بأحد أمرين، الأمر الأول أن تبين الشريعة أن هذا سبب، بينت الشريعة أن الدعاء سبب، فالدعاء سبب حقيقي، لأن الشريعة بينت أنه سبب لحصول مراد الإنسان من كشف كربة أو تحقيق رغبة إلى غير ذلك. وأيضا مما بينت الشريعة أن الصلاة سبب للصبر والمصابرة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه أسباب حقيقية بينتها الشريعة. النوع الثاني من الأسباب أو النوع الثاني الذي يعرف به السبب الحقيقي ألا وهو التجربة. وليس المراد مطلق التجربة، بل لابد في التجربة من قيدين اثنين. القيد الأول أن تكون هذه التجربة مباشرة. ما معنى مباشرة؟ يعني أن يكون هناك اتصال بين السبب والمسبب. والقيد الثاني أن تكون التجربة ظاهرة. ما معنى كونها ظاهرة؟ أي أن يكون تأثير السبب في المسبب ظاهرا له تفسيرا. أما القيد الأول وهو أن تكون التجربة مباشرة، أي أن يكون هناك مباشرة واتصالا بين السبب والمسبب. فأنت مثلا تريد أن تفتح بابا، يدك تمسك الباب ثم تدفعه، يوجد اتصال بين السبب والمسبب. واعلموا يا إخواني أنه لا أحد يوجد المسبب بدون اتصال بين السبب والمسبب إلى الله جل جلاله. هذه من خصائص الله، كما أشار إلى ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله في مقدمة تيسير عزيز الحميد، وذكر أيضا محمد رشيد رضا في تعليقاته على صيانة الإنسان. ويدل على ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو جل جلاله عظم سلطانه يوجد الأشياء بغير اتصال بين السبب والمسبب. ثم هذا الاتصال يا إخواني نوعان: اتصال يظهر لكل أحد، واتصال خاص بأهل صنعة. فمثلا أنتم الآن ترون بعض الأجهزة الإلكترونية تفتح بابا، وفيما يظهر لك أن ليس هناك اتصال بين السبب والمسبب، لكن الواقع أن هناك اتصالا بينهما. يعرف ذلك أهل صنعة وأهل تخصص، وهناك اتصال مهم لكل أحد. كما ذكرت لك قبل قليل أن يضع الرجل يده على باب فيفتحه، هذا ظاهر لكل أحد. وكذلك تأثير السبب في المسبب، تأثير السبب في المسبب، ظهور تأثير السبب في المسبب، يعني كيف أثر هذا السبب في المسبب. هذا النوعان، نوع يظهر لكل أحد ونوع لا يظهر إلا لأهل التخصص. إذا ضبطت هذا الأمر عرفت أنه لا يصح الاحتجاج بأي تجربة، بل لابد في التجربة من هذين القيدين. إذا وجد هذان القيدان في تجربة فإن التجربة تكون صحيحة، وبمثله يجوز أن يقال بأن هذا السبب سبب حقيقي. وقد نبه على هذين القيدين الإمام العلامة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد. قد تقول: ما دليل هذه القاعدة؟ وهي أن الأسباب كم؟ وهي أن الأسباب نوعان: سبب حقيقي وسبب وهمي. ثم أخذ المقدمة الثانية أن السبب الحقيقي إنما يكون بتوافر أو باجتماع شرطين: أن يكون تأثير السبب في المسبب ظاهرا، وأن يكون هناك اتصال مباشرة بين السبب والمسبب. المقدمة الثالثة وهي قاعدة مهمة نفيسة أشار إليها الإمام ابن عباس بن تيمية في مواضع، وذكرها بوضوح شيخنا الإمام محمد بن صالح العثيمين في القول المفيد، وهي: ظن الشيء سببا ولم تثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة يجعل هذا الظن شركا. من ظن شيئا سببا ولم يثبت لا بالشرع ولا بالتجربة الظاهرة المباشرة يكون هذا الظن شركا. وأدلة هذه القاعدة كثيرة، وينبغي لأهل العلم أن يضبطوها، وينبغي لطلبة العلم أن يضبطوها، لأن بها يصد كثير من تلاعب الشياطين بني آدم. الدليل الأول على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما ثبت عند الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر: من تعلق تميمة فقد أشرك. لماذا التميمة شرك؟ لأن وهمة أن الإنسان يريد أن يتمم الفائدة بحصول خير أو دفع شر بأمر ليس سببا حقيقيا، من هو رسام تميمته شركا. ونادلتها أيضا ما ثبت عند الترمذي من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، إلى آخر الحديث. لماذا صارت الطيرة شركا؟ لأن واقع الحال أنه تطير بسبب وهمي غير حقيقي. رأى رجلا أعرج فأقفل محله، الرجل أعرج ليس سببا حقيقيا في حصول الرزق أو عدمه، فلما ظنه سببا حقيقيا وليس كذلك صار فعله شركا. وهذا من الأدلة على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال لا يقدم ولا يؤخر، وفي بعض الروايات لا يقدم من قدر الله شيئا ولا يؤخر إلى آخره. فلماذا نهى عن النذر؟ لأنه ليس سببا حقيقيا بحصول المطلوب والمراد. ومن ذلك أيضا ما ثبت عند أبي عبيد القاسم السلام في كتاب الغريب عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لماذا صارت هذه التمائم شركا؟ ولماذا صارت هذه الرقى شركا؟ ولماذا صارت هذه التولة شركا؟ الجامع لها أن أسباب غير حقيقية، بل هي أسباب وهمية ظنها صاحبها تنفع وجعلها سببا، فبعد ذلك صار فعله واعتقاده شركا. ومما يتعلق بهذه المقدمة الثالثة أن تعلم أن الشرك المراد في هذه القاعدة إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر باختلاف الحال. إن ظن هذا السبب الوهمية نافعا استقلالا من دون الله صار ظنه شركا أكبر، لأنه سوى غير الله بالله في شيء بخصائص الله. أما إن ظنه نافعا ويزعم أنه بالله فإنه يكون شركا أصغر لا شركا أكبر. وقد فصل هذه القاعدة أيما تفصيل شيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين في شرحه على كتاب التوحيد، أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أئمة المسلمين جميعا وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. المقدمة الرابعة وما تقدم ذكره في الدرس الماضي فيما يتعلق بأحكام التوسل وهو السنة التركية. لابد يا إخواني أن يضبط طلبة العلم السنة التركية، وأخذنا في أحكام التوسل ما المراد بالسنة التركية وأخذنا أدلتها، ومما أخذنا ما ذكره الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو صنيع الشافعي وغيره أن السنة التركية تخصص العام وتقيد النص المطلق، وإذا صادمها القياس صار القياس فاسدا، لأنه يكون بهذه الحالة قد صادم نصا، والقياس إذا صادم نصا صار فاسدا. السنة التركية إذا ضبطتها وعرفتها عرفت كيف تغلق أبوابا كثيرة يدخل بها أهل البدع على أهل السنة. بعد هذه المقدمات الأربعة أبتدأ بذكر التبرك المشروع. قلت أقد أشرت فيما تقدم أن التبرك المشروع نوعان: تبرك ديني وتبرك دنيوي. أبدأ بالتبرك الديني. التبرك الديني يا إخواني هو ما جاء به الشرع أو أذن به الشرع ولم يمانع فيه، وهذا التبرك يقسم حيث الجملة إلى أربعة أقسام. الأول التبرك بالزمان، فكل زمان عظمه الشرع وذكر أنه عظيم كليلة القدر، أو ذكر أن الأعمال تضاعف فيه كالعشر الأواخر من رمضان، فإنه يكون مباركا من جهة الزمان. ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث من دليل على فضل عشر ذي الحجة، فعشر ذي الحجة مما يتبرك بها من جهة الزمان. أما النوع الثاني من التبرك ألا وهو التبرك من جهة المكان، فقد ثبت عظم المساجد وفضلها في الشريعة، فالمساجد مباركة وهي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى، وأفضل هذه المساجد المساجد الثلاث التي خصت من بين المساجد كلها بشد الرحل، كما في حديث أبي سعيد أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث. فهذا من التبرك بأي شيء، فهذا من التبرك بالمكان. ومن ذلك أيضا الملتزم، فإن الملتزم هو الذي بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا مكان عظيم بالشريعة، وإن كان لم يسح فيه حديث، لكن ثبت التبرك فيه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين، فهو مكان عظيم يستحب للمسلم أن يلتزمه وأن يدعو الله عز وجل عند هذا المكان. أيضا من التبرك بالأمور الدينية التبرك بالأعمال الصالحة، فأفضل ما يتبرك به المسلم هو أن يعمل عملا صالحا حتى يلقى الله وراضي عنه. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله جل وعلا ما خلق الإنس والجن إلا لهذا، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته هو القيام بأوامره واجتناب نواهيه، وأعظم أوامره التوحيد، وأعظم نواهيه الشرك. أما الأمر الرابع من البركة الدينية ألا وهو التبرك بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآثاره. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتبرك بذاته في حياته، ويتبرك بآثاره بعد موته. وقد كان طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبركون بذاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقد ثبت في مسلم من حديث أنس أن خدم المدينة كان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأوانيهم وفيها ماء، فيغمس النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء، يتبركون بيده بغمس يده في الماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا ثبت في البخاري من حديث أبي جحفة أن الصحابة كانوا يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم ويضعون على وجوههم يتبركون به صلى الله عليه وسلم. يقول: فوضعت يده على وجهي فما رأيت يدا ألين من يده. قال: ما رأيت، ويصف يد النبي صلى الله عليه وسلم، أطيب ريح من يده صلى الله عليه وسلم. وقال: ورأيتها أبرد ما تكون كالثلج، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فهم يضعون يد النبي صلى الله عليه وسلم على وجوههم يتبركون به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا في حياته يتبركون بذاته. أما بعد موته فقد كانوا في حياته وبعد موته يتبركون بأثاره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بما انفصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر وثوب وعرق ونخامة وغير ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد ثبت في مسلم أن أسماء بنت أبي بكر كان عندها ثوب للنبي صلى الله عليه وسلم يستشفون به المرضى. وأيضا ثبت في البخاري أن ابن سيرين قال لعبده: إن عندي شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخذتها من أنس أو من آل أنس. قال عبده: والله لو كانت عندي لكانت أحب إلي من الدنيا وما فيها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله عنه والتابعون كانوا يتبركون بذاته وبما انفصل منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن نبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه لا يمكن لأحد في هذه الأيام أن يدعي التبرك بشيء من آثار صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما يذكر في هذه الأيام لم يصح إسناده إليه صلى الله عليه وسلم، وكثيرا منه قد كذب المكذبون فيه حتى يتكسر من ورائه مكاسب دنيوية. وقد أشار إلى هذا الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني في كتابه التوسل، وذكر أن هذه الموجودة من الآثار لا يصح إسناده، ولو صح إسنادها لصح التبرك بها، لكن الواقع أن أسانيدها لا تثبت، وأن أكثر كذب واختلاط عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأجل المكاسب الدنيوية. واعتبر في ذلك بالمتحف الموجود الآن في تركيا في القسطنطينية. هذا المتحف إذا دخلته وجدت يقولون: هذا قماش كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عصا لموسى، وهذه عمامة لآدم، إلى آخر ما يكذبون ويزورون به على الناس. والعجيب أنها في كل سنة تزداد، وهذا مما يبين لك كذبوها وأنها لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا على الأنبياء. أما الأمر الثاني، قد ذكر الشاطبي في كتاب الاعتصام فائدة نفيسة، ذكر رحمه الله تعالى أن أفضل التبرك بالأعمال الصالحة، هو أفضل من التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، وذكر في ذلك حديثا لكنه لا يسأله صلى الله عليه وسلم. ويغني عما ذكر أنك لا تجد كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي يتسابقون لأن يتبركوا بآثاره صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا مجتهدين في التبرك بأفضل التبرك أو أي شيء وهو العمل الصالح، والذي من أجله خلق الإنس والجان كما تقدم ذكره. النوع الثاني من التبرك المشروع ألا وهو البركة الدنيوية، وتقدم أن كل ما ثبت بالتجربة الظاهرة المباشرة فيصح التبرك به ويعتبر من البركة الدنيوية. لكن أنبه إلى أن الأمور المباركة من أمور الدنيا هي أمور يعرفها كثيرون كما تقدم بأي شيء بالتجربة. أنت تعرف الآن أن الرجل عطشان يذهب عطشه بشرب الماء، والرجل الجائع يذهب جوعه بأي شيء بالأكل، فالأكل بركة لكن بركة دنيوية، والماء للرجل العطشان بركة لكن بركة دنيوية، والسيارة الحسنة التي تذهب بصاحبها شرقا وغربا بركة لكنها بركة دنيوية. وعلى هذا فقس. إلا أن هناك أمورا قد يجتمع فيها الأمران، يجتمع فيها أن تكون بركة دنيوية وبركة دينية. وأحيانا الشريعة، وأرجو أن تنتبه إلى هذا الأمر، أحيانا الشريعة تكون كاشفة لبركة في بعض الأمور كالعسل. العسل مبارك في نفسه، فيه شفاء للناس من ذر خلقه الله، وهذه صفته. لكن جاءت الشريعة وبيّرت لنا أن العسل ذو شفاء للناس وأنه نافع إلى آخره. فالشريعة ابتدعت البركة أو كشفته، وإلا الواقع أن العسل مبارك في نفسه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، وذكر منها العسل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا من ذلك ماء زمزم مبارك في نفسه، فبركته ذاتية دنيوية. إلا أن الشريعة كشفت بركته وحثت عليه. هذا يفيدك فائدة، وهو أن الإنسان له أن يستعمل هذه الأمور المباركات بأي صفة كانت، ولا يكون استعمالها توقيفيا. لا أراد إنسان الآن أن ينقل ماء زمزم من مكة إلى غيرها، لا يصح لأحد أن يأتي ويقول هذا عبادة، والأصل فيه الحظر، فعلى هذا فعلك بدعة حتى تأتي بدليل. والواقع أنه لم يصح من باب حديث، وحديث عائشة الضعف الحافظ ابن حجر إلى آخر كلامه، هذا لا يصح، لأن بركة ماء زمزم بركة ذاتية دنيوية، فللإنسان أن يستفيد منها بأي صورة كان. ثم جاءت الشريعة وبينت أنه مبارك، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنها بركة، يقصد ماء زمزم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك أيضا الرقية يا إخواني مباركة في نفسها، فلما جاءت الشريعة بينت بركتها وجاءت لها ضوابط. ويدل لذلك حديث عوف بن مالك صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. النبي صلى الله عليه وسلم من كان يخاطب في هذا الحديث؟ يخاطب صحابته، وكان في مناسبة في الجاهلية كان يرقون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر رقاهم، وإنما أنكر الرقية التي فيها شرك. لذلك قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذا ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في مجموع الفتاوى، والإمام ابن القيم كما في إعلام مقطعين، واختيار الشيخ عبد الرزاق عزيز رحمه الله تعالى أن الرقية من باب التداوي. فما الذي يترتب على هذا؟ أنك إذا رقيت بأي طريقة كانت ما لم تكن شركا فهي جائزة. الرقية في الماء لم يثبت فيها حديث. أحسن ما في الباب حديث عند أبي داود ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقال قائل بما أنه لم يثبت فيها حديث، فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يرقي في الماء، فوق هذا غير صحيح، لأن الرقية من باب التداوي وهي بركة دنيوية، فإذا استعملها ذكر الله سبحانه وتعالى اجتمعت فيها بركتان. لذلك في حديث أبي سعيد عند البخاري وعند عباس الصحيحين أن الصحابة رقوا بها رجلا كافرا قد لدغ فانتفع بهذه الرقية ونعم على ما يجد من لدغه. فدل هذا يا إخواني على أن الرقية من أمور الدنيا في أصلها وأنها من باب التداوي. النوع الثاني التبرك الممنوع. والتبرك الممنوع يا إخواني من جهة العموم يقسم إلى قسمين: القسم الأول التبرك الشركي، والقسم الثاني التبرك البدعي. وتحت التبرك البدعي أنواع يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. التبرك الشركي ما تقدم ذكره في كلمة ماضية عن التوسل، وهو أن أهل البدع تمسكوا بلفظ التوسل في الدعوة إلى الأمور الشركية وسموا فعلهم توسلا. كذلك هو في التبرك الشركي، فهم يمارسون أو يدعون أو يفعلون أمور شركيات ويزعمون هذا من التبرك. وتقدم ذكر أمر مهم ينبغي أن يعاد لأهميته، أن الشرك في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكون في توحيد الربوبية وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات. والجامع لأنواع الشرك في أنواع التوحيد الثلاثة هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، كما قال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فكل مساواة في أمر خاص بالله عز وجل يكون شركا. فإن كانت المساواة في توحيد الربوبية الذي هو أفعال الله سبحانه وتعالى فهو شرك في توحيد الربوبية، وإن كانت المساواة في توحيد العبادة وهو مسمى بتوحيد إلهية أو الألوهية فإنه يكون شركا في توحيد إلهية، وإن كانت المساواة في توحيد الأسماء والصفات في أسماء الله وصفاته فيكون شركا في أسماء الله وصفاته. فلو أن رجلا اعتقد أن أحدا يستطيع أن يخلق الإنسان أو أن يخلق من العدم، فهذا سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله في توحيد الربوبية، فصار اعتقاده شركيا أكبر في توحيد الربوبية. ولو أن رجلا اعتقد أن أحدا يستحق العبادة أن يدعى من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو أن يذبح له أو أن يذبر له، فهذا قد وقع في الشرك في توحيد الإلهية، لأنه سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله. والعبادة أمر خاص بالله كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك لو اعتقد أحد أن أحدا يسمع كسمع الله، يسمع البعيدات، فهذا وقع في الشرك في توحيد الأسماء والصفات، لأنه لا أحد يتسع سمعه للبعيدات إلا الله جل جلاله عظم وسلطانه، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الأخنائية. إذا تبين هذا فإن كثيرا من أهل البدع ودعاة الشرك في زماننا يظنون أن الرجل لو صرف عبادة لغير الله فلا يكون مشركا. يقولون حتى يعتقد أن هذا الذي صرف له عبادة ينفع ويضر استقلالا من دون الله، ويقال هذا خطأ، فإن من صرف عبادة لغير الله فقد سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله وهي العبادة، فوقع في الشرك في توحيد الإلهية. فإن اعتقد أنه ينفع ويضر وقع في شركين: في شرك الإلهية وشرك الربوبية. ثم يقال لازم قول هذا أن كفار قريش لا يكونون مشركين، فإن الذي منعهم من قول لا إله إلا الله علمهم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولو كان معناها أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله لبادر كفار قريش بقول ذلك واعتقاده، فإنهم معتقدون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، كما قال تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذا تبين هذا فأهل البدع أتوا وأرادوا أن يقرروا شركهم باسم التبرك، فيقولون: أدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأموات أو غيرهم، ويسمي هذا تبركا بالصالحين. وهذا معروف من البدع ومن دعاة الشرك من قديم، أنهم يمررون باطلهم بالألفاظ الشرعية في أصلها. فهذا اللفظ الشرعي في أصله وإن كان مجملا، لكنه تمسك بهذا اللفظ في تمرير باطلهم حتى ولو كان في الشرك، أسأل الله أن يعافينا وإياك. أما النوع الثاني من التبرك الممنوع ألا وهو التبرك البدعي، وهو أقسام ثلاثة: الأول التبرك بذوات الصالحين، والثاني التبرك بالأماكن، والثالث التبرك بالأزمنة. أما التبرك بذوات الصالحين فقد اشتهر عند من أخطأ في هذا الباب أنه يجوز التبرك بالصالحين، أن يؤتى إلى الرجل الصالح فيتمسح به أو يتسابق على فضالته من لخامة أو غير ذلك، أو يؤخذ ما بقي من وضوئه ومن ظفر عنه من شعر أو غيره، يطلون هذا من التبرك بالصالحين وتعظيم وتقديرهم. ولهم في هذا الباب شبهات أذكر بعضها. الشبهة الأولى أنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد تبرك به الصحابة، الصحابة قد تبركوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكره. قالوا وغيره يقاس عليه لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر ما ذكروا بهذا المعنى. والجواب على هذا من أوجه: الوجه الأول أن يقال إن هذا معارض بالسنة التركية، فإن الصحابة الكرام لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ولو كان هذا مضطردا حتى في الصالحين من غير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لتسابق الصحابة إلى فعله في حق من يرونه صالحا من بينهم، وكلهم صالحون لكن من يرونه أصلح كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فلما لم يفعلوا مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع صار هذا الفعل محرما ومبتدعا، ويسمى تركهم بالسنة التركية وتقدم ذكرها. فتركهم لأمر مع إمكان فعله ولا مانع يدل على أنه غير مشروع، فمن خالفه وفعل فقد وقع في البدعة. والسنة التركية كما تقدم تخصص النص العام وتقيد اللفظ المطلق وتقدم على القياس، وإذا صادم القياس صار القياس فاسدا. وقد قرر أن الصحابة لم يفعلوا هذا الأمر الشاطبي في كتاب الاعتصام، وكذلك ابن رجب في كتاب الحكم في إذاعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الشيخ سليمان بن عبد الله تيسير الزحميد، والشيخ عبد الحمد الحسن، وشيخ ابن باز والألباني بن عثيمين، وغير واحد من علماء الإسلام، ذكروا أن الصحابة لم يفعلوا هذا الأمر ولو كان خيرا لسبقوا إلى فعله. إذن هذا هو الرد الأول. الرد الثاني أن يقال إن هذا أيضا محرم سدا للذريعة من جهتين: الجهة الأولى أن يعتقد الناس في هذا الرجل فيقع بعد ذلك في أي شيء في الشرك، والجهة الثانية أن يغتر الرجل بتبرك الناس به فيفتن ويعجب في دينه. وقد ذكر هذين الوجهين الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى والشيخ عبد الحمد الحسن رحمه الله تعالى. فعلى هذا التبرك بالصالحين مردود بما تقدم ذكره. أيضا من شبه أهل البدع في هذا ما ذكره الهالك المالكي محمد علي المالكي في كتابه هذه مفاهيمنا، أو في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، ذكر دليلا يتشبث به في جواز التبرك بالصالحين، استدل بقوله تعالى وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك الآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، هذه البقية هي بقية أصحاب موسى وأصحاب هارون، فجاز التبرك بآثار أصحاب موسى وأصحاب هارون وهم أناس صالحون ليسوا أنبياء ولا مرسلين. هذه الشبهة. والرد على هذه الشبهة من أوجه: الوجه الأول أن يقال إن المراد بآل موسى وآل هارون هو موسى وهارون أنبياء الله، وذكرت الآل هنا من باب التسخين، كما ذكر ابن عباس وغيره من التابعين أن المراد بآل موسى وآل هارون هو موسى وهارون، لذلك ذكر عصاه والتوراة وغير ذلك. الوجه الثاني أن يقال لو سلمنا جدلا أن في هذا أن المراد بالآية ما تركه صالح قوم موسى وقوم هارون، فيقال إن هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا خالف شرعنا صار مردودا، فإن الصحابة في شرعنا وهم أعلم الناس بشرعنا لم يفعلوا هذا مع الصالحين، فهذه هي سنة تركية، والسنة التركية تخصص اللفظ العام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيد النص المطلق من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن إذا كان من شرع من قبلنا؟ فشرع من قبلنا هذا معارض بالسنة التركية، فيكون شرع من قبلنا مخالفا لشرعنا، فإذا خالف شرع من قبلنا شرعنا فإنه يكون مردودا بالإجماع، كما حكى الإجماع ابن تيمية وغيره ممن تكلم في هذه المسألة من الأصوليين. وللفائدة فإنه ينبغي أن يعلم أن المراد بقول أهل العلم هل شرع من قبلنا شرع لنا، المراد بهذا فيما نقل بواسطة شرعنا. ما معنى هذا؟ لو أنك أتيت وقرأت في التوراة الموجودة الآن أو في الإنجيل أو قرأت شيئا من الإسرائيليات التي قد تتناقل في بعض كتب التفسير وغيرها، فرأيت هناك تقريرا لأمر شرعي، فتأتي وتقول هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا، يقال هذا خطأ، المراد بذكر هذه المسألة إذا كان شرعنا هو الواسطة، إذا كان وسيلة النقل القرآن أو السنة الصحيحة، أما إذا كان واسطة النقل كلام أهل الكتاب من الإسرائيليات أو ما يوجد في التوراة والإنجيل فإن هذا ليس شرعا لنا بالإجماع، كما حكاه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. أما إذا كانت الواسطة كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن شرع من قبلنا شرع لنا بشروط، الشرط الأول أن لا يخالف شرعنا، فإنه إذا خالف شرعنا فإنه يكون مردودا، ولذلك هذه المسألة استدلوا بهذه الآية وإن كان استدلالهم غير صحيح على جواز التبرك في بقاء قوم موسى وقوم هارون، فيقال هذا شرع من قبلنا ومعارض بشرعنا والسنة التركية، فيكون الاحتجاج بها باطلا غير صحيح. أيضا من شبه أهل البدع في هذا الباب في التبرك بالصالحين يذكرون قصة خرجها الخطيب البغدادي، وهي أن الشافعي رحمه الله تعالى رأى رؤيا أن الإمام أحمد سيبتلى وأنه سيصبر فيكون خيرا له إلى يوم القيامة، فأرسل الشافعي تلميذه الربيع بن سليمان إلى الإمام أحمد، فجاء إلى الإمام أحمد في بغداد فحدثه بالأمر وذكر له الرؤيا التي رآها الشافعي، فأعطاه الإمام أحمد قميصه جزاء هذه البشارة التي أخبره بها، أخذ ذلك الربيع، فلما رجع إلى الشافعي في مصر وعلم الشافعي أن الإمام أحمد أعطاه الرداء صار الشافعي يأخذ هذا ويتبرك به. هذا يا إخواني هذه القصة قلت لكم خرجها الخطيب البغدادي والاستدلال بها باطل من أوجه، الوجه الأول متى كان فعل الشافعي والإمام أحمد حجة في دين الله؟ هذه فعل رجال، وفعل الرجال يحتج لها لا بها بإجماع أهل العلم، فإن الحجة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما دل الكتاب والسنة على أنها حجة. أما فعال الرجال وأقوالهم فليست حجة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ما لم يجمعوا. أما الجواب الثاني يقال إن هذه القصة ضعيفة، قد ضعفها الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الربيع بن سليمان كما في سير إعلام النبلاء، وذكر أن الربيع لم يكن صاحب رحلة، وأيضا مما يؤكد ضعفها أن في إسنادها رجلا ضعيفا، وزد على ذلك أن الخطيب البغدادي قد تعهد في كتاب تاريخ بغداد أن يذكر ترجمة لكل من دخل بغداد ولم يذكر ترجمة للربيع بن سليمان، مما يدل على أن هذه القصة لا تصح حتى عند الخطيب الذي خرجها. أما النوع الثاني من التبرك بدعي والتبرك بالأماكن، يأتي أهل البدع فيقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء وذهب إلى مكان كذا وكذا، فذهابه إلى هذه الأماكن أو جلوسه في مكان معين يجوز لنا أن نأتي وأن نجلس في هذا المكان تبركا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس فيه فجاز لنا أن نتابعه وأن نتبرك به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقبل الجواب على هذه الشبهة أذكر تأصيلا نفيسا ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه حول هذه المسألة. ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أفعالا ونحن مطالبون بمتابعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن ينبغي أن يعلم أن متابعته في النيات أبلغ من متابعته في عمل الظاهر، وذلك أن من أراد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينظر هل النبي صلى الله عليه وسلم تقصد هذا الفعل أو أنه جاء تبعا ولم يتقصده. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع طريق، هو تقصد أن يذهب إلى المدينة المعينة، لكن اختيار هذا الطريق جاء تبعا لا قصد حتى يصل إلى المدينة التي يريدها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن جاء وقال أتقصد الطريق الذي تقصده محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال قد خالفته ووقعت في الابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقصد هذا الطريق وإنما تقصد المدينة المعينة، وهذا الطريق جاء تبعا لا قصده، وأنت جعلته قصدا لا تبعا، ومتابعته في النيات أبلغ من متابعته في العمل الظاهر. على هذا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع طريق أو جلس في مكان فيأتي من بعد يريد أن يتابعه فإنه يكون قد وقع في البدعة. وأضرب على ذلك مثالا أورده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ومحمد بن شيخ السلطواني في سيرة الإنسان. ثبت في صحيح مسلم حديث سليمان بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إذا خرجوا إلى المقابر يقول السلام عليك أيها النبي، وفيه نسأل الله لنا ولكم العافية. هنا الدعاء للنفس جاء تبعا أو قصدا، جاء تبعا، الأصل هو الدعاء لمن؟ للميتين. فيأتي رجل من أهل البدع فيقول أذهب إلى المقابر حتى أدعو لنفسي، يقال قد وقعت في الابتداع، لأن الدعاء للنفس جاء تبعا لا قصدا، وأنت جعلته مقصودا لا متبوعا فوقعت في البدعة. لذلك ثبت عند ابن شيبة عن المعروف بن سويد أن عمر رضي الله عنه لما كان راجعا من مكة إلى المدينة رأى أقواما يصلون في مكان يتقصدون هذا المكان للصلاة، فأنكر عليهم فسأل، لما رأهم سأل قال ما لهم، قالوا يصلون في مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أهلك من كان قبلكم بتتبعهم ضياع ومساجد أنبيائهم، من أدركته الصلاة فليصل وإلا فلا يصل، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. لاحظ أن عمر رضي الله عنه نارهم على الصلاة وهذا مكان تقصده، نارهم على الصلاة في هذا المكان وعن تقصده، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. لماذا؟ لأنهم تقصدوا أمرا لما تقصده رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تبين هذا فيقال إنما يعظم أهل البدع الآن بالمشاهد بزعمهم كغار حراء وبعض المساجد والأماكن لا سيما في المدينة، يقول هذه غرفة ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمكتبة الآن التي يسمونها مكتبة الحرم، يقول هذه قد ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتراهم يزدحمون عندها، الذي يطلب الذي يدعو عندها يدعو غير الله فيما لا يقنع إلا الله، ترى أحد يكتب ورقة يا رسول الله إن لي حاجة في حصول كذا وكذا إلى آخره، فيضعها عندها الحجرة ويضعها عند بابها. هذا كله من البدع، وإن احتف وإن وجد فيه أمر الشرك سار شركا كفعل هؤلاء القوم الذين يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاتهم ويضعونها في ورقة عند هذه الغرفة، أو ترى بعضه في المدينة يأتون إلى بعض المساجد يقول هذا المسجد وقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتقصدون بالصلاة، هذا كله من جهتي، هذا كله من جهل وضلالي وتلبيس أهل البدع. فإن قلت ألم يثبت أن ابن عمر كان يتقصد بعض الأماكن والطريق التي كان يسير معها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال بلى، لكن ليس في هذا حجة الأهل البدع من جهتي. الجهة الأولى أن ابن عمر مخالف لأبيه لما أنكر على أولئك القوم الذين تقصموا الصلاة في مكان لم يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر مقدم على قول ابن عمر لأنه من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الإرباض بن سهل الذي عند الترمذي وغيره: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وقال أيضا في صحيح مسلم حديث بقتادة: إن يقع الناس أبو بكر وعمر يرشدوا. فعمر مقدم على ابن عمر لأنه من الخلفاء الراشدين، ما بالكم وأن عمر معه الدليل في هذه المسألة، وهو أن بقية الصحابة لم يسألوا هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الصحابة إلى فعله. الفيض الثاني ما ذكر ابن تيمية في آخر اقتضاء الصراط المستقيم، قال إن ابن عمر لم يكن يريد أن يتقصد شيئا لم يتقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يحب محاكاة وتقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من يتبح الوجه الثاني أو لم يتبح فيكفي جواب الأول، وهو مخالفة عمر لابن عمر. ومما ينبغي أن يعلم أنه في هذه الأيام قد خرج الدكتور عبد العزيز القاري الذي كان دكتورا في الجامعة الإسلامية وهو الآن موجود في المدينة، قد أخرج كتابا ونشر هذا الكتاب بين الناس يبين فيه أماكن الآثار ويدعو إلى التبرك بها أخذاه الله. هذا الدكتور عبد العزيز القاري صاحب بدع وضلالات، ومن بدعه ومن أواخر بدعه أعرض في أهل الحديث وثناه على أهل التصوف، وأيضا من بدعه الفترة الجماعية التي خرجها يزعم فيها أن الأشاعرة من الفرقة الناجية. على كل هذا الدكتور الضال خرج هذا الكتاب ويوزع توزيعا سريا خفيا في المدينة يبين لهم أماكن آثار حتى يتبرك الناس بها. أسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شره وأن يكفي المسلمين هذه البدع كلها. أما النوع الثالث التبرك بالأزملة، من تبرك بزمان لم يتبرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من جملة التبرك البدعي. من ذلك يا إخواني التبرك بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بالإسراء والمعراج، والتبرك بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من البدع، لأن الصحابة الكرام لم يفعلوها ولو كانت خيرا لسبق إليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رسول صلى الله عليه وسلم نفسه لم يتبرك بيوم ولده ولا بحادثة الإسراء والمعراج الذين يزعمون أنها في اليوم 27 من رجب. ثم يقال أيضا إن أكثر هذه الأزمان لم يثبت تاريخها بطريق متيقن، وإنما فيها حكايات وأقوال مختلفة، ولو قدر أنها ثبت كهجرته صلى الله عليه وسلم فلا يصح التبرك بها بدلالة السنة التركية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتبركوا بها. بعد هذا يا إخواني أختم بتنبيهات. التنبيه الأول قبل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوجد من يرى جواز التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيمسح فيدعو إلى مسح اليد على قبره أو الجسد على قبره لما كان مكشوفا، أو من تيسر له أن يدخل في حجرته في الحجرة التي فيها قبره صلى الله عليه وسلم. فيقال يا إخوان إن هذا خطأ وضلالة بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع في مواضع أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فقد ذكر الإجماع على أنه لا يصح التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن يتمسح به أو أن يمسه بيده أو بغير ذلك، إلا أنه قد يشكل على هذا أمران. الأمر الأول، روي عن ابن عمر أنه كان يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الرواية باطلة لا تصح عنه رضي الله عنه، وهو المخالفة برواية الثقات عن ابن عمر رضي الله عنه. لذلك بين ابن تيمية في الإخنائية وغيرها، وكذلك ابن عبد الهادي في الصارم، أن هذه الرواية باطلة لا تصح عن ابن عمر رضي الله عنه، وإذا تبين أنها باطلة فلا نمسك فيها لأحد. وهناك إشكال آخر، وهو أنك إذا فتحت كتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد تجد أثرا للإمام أحمد يجوز فيه التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يفعله رحمه الله تعالى. فإن وإن كان ظاهر إسنادها الصحة إلا أنها منكرة من جهة المتن. وذلك أن أصحاب الإمام أحمد مع اعتنائهم بأقوال الإمام أحمد لم ينقلوا هذه الرواية مع كونها موجودة ومتيسرة، وكذلك ابن تيمية مع عنايته الشديدة بهذا الباب ونقله لم ينقل هذه الرواية عن الإمام أحمد، بل حكى الإجماع على أنه لا يجب التمسح بقبره صلى الله عليه وسلم. فقد تكون هذه خطأ، فقد يكون هذا خطأ موجودا في النسخ التي بين أيدينا، وأدخلها أهل البدع في النسخة التي بين أيدينا. لذلك علق عليها المحدث العلامة وصي الله عباس حفظه الله تعالى، وذكر حفظه الله تعالى أن هذه غريبة جدا جدا على الإمام أحمد، وأن أصحابه لم يذكروها. فلو كانت إخواني موجودة على الإمام أحمد لما ترك أصحابه نقلها، لأن أقواله معتنى بها عند أصحابه رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني، الرمانة التي على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: كان نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلا بهم المسجد قاموا إلى الرمانة وتمسحوا بها ودعوا. هذا إسناده صحيح وثابت، ويفيدنا جواز التبرك بالرمانة، لأن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بها، لكن لا يفيدنا بحال. التراد هذا الأمر في كل شيء مسه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الصحابة لم يتبركوا بكل شيء مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تبركوا بالرمانة. فلا بد أن هناك أمرا دعاهم إلى التبرك بها، كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد مسها صلى الله عليه وسلم. أما من أراد أن يقيس هذا على جميع مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خطأ باطل قطعا، لأنه مخالف بالسنة التركية، وأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بكل شيء مسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مس باب حجرته وجدار حجرته، فكان الصحابة يتبركون بهذه الأمور؟ كلا، لم ينقل شيء، ولو فعلوا لنقل. فدل هذا على أنه خاص بالرمان وليس مضطردا في كل ما مسه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا بد أن هناك أمرا زائدا على مس الرمان عليه والصحابة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لذلك اجتهدوا على مسها والتمسح بها والدعاء عندها. هذا أمر. الأمر الثاني، الرمانة هذه قد انتهت احتاقت وذهبت، فعلى القول بجواز التمسح بها إلا أنها الآن غير موجودة، وقد احترقت وانتهت. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى عدم جواز التمسح بها حتى لو تمسح بها الصحابة، لكن الصواب أنه يقال لو كانت موجودة لصح التمسح بها لفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الإمام أحمد: أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحيني وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يجنبنا وإياه البدع كلها صغيرة وكبيرة، وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل مال التبرك بالأشياء التمسح بها وتبليغ الوجه والجسد بما يتبرك به؟ يقول: هذا يختلف من شيء إلى شيء بحسب الشيء. الشيء الذي من جنسه ونفعه يكون بمثل هذا، كان يأتي الإنسان ماء زمزم ويغسل وجهه به ويضع على ما يعلمه، قد ثبت هذا على الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن لا يأتي إنسان إلى تربة فيقول هذه مباركة فيمرغ جبهته بها، هذا خطأ. أو يأتي إلى الكعبة فيقول إنها مباركة فيأتي إلى مكان التي لم يستلمها صلى الله عليه وسلم يستلمها، خطأ. كل بركته بحسبه. يقول هل يجوز قول شفيت ببركة دعاء فلان؟ يقول هذا يصح، يصح نسبة السبب إلى المسبب من غير نسبة إلى الله عز وجل، لكن تعتقد أنه بأي شيء بالله عز وجل. يدل على ذلك حديث أبي سعيد العباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا لكان عمي في الدرك الأسفل من النار. فيصح إضافة السبب إلى المسبب حتى لو كان نعمة، لكن مع اعتقاد أن الله هو المسبب جل جلاله وعظم سلطانه. يقولون على حديث الصلاة إن كان الشيء في شيء فوفرت الفرس والمرأة والداب، وكيف يجمع بينه وبين حديث طيرة الشرك. قد ذكر هذه المسألة بطول الإمام بالقيم رحمه الله تعالى في كتاب مفتاح دار السعادة، وذكرها أيضا ابن رجب في لطائف المعارف، وذكر ابن حجر فتح الباري، وصحد الأقوال مختارة ابن القيم وابن رجب وهو قول مالك وقول طائف من العلم، أن المراد بهذا الحديث يفهم بمعرفة لماذا حرمت الطيرة في الشريعة. الشريعة يا إخواني حرمت الطيرة لأنها ليست سببا حقيقيا، لكن لو كانت سببا حقيقيا لم تحرم الشريعة نسبة الخير أو الشر إليها. فعلى هذا لو كان عند الرجل سيارة تتعطل عليها ما بين حين وآخر وقد تأذى منها، فيصح له أن يتشاءم منها وأن يبيعها لأنها سبب حقيقي في حصول الضرر له. ومثل ذلك لو كان عنده زوجة سيئة الأخلاق ويتأذى منها صح له أن يتشاءم منها وأن يطلقها لأنها كذلك من جهة السبب هي سبب حقيقي. وقال الشيخ سليمان بن عبد الله فإن قلت لماذا إذا الشريعة حصلت في الثلاث هذا يطلب بكل سبب حقيقي، فقال الشيخ سليمان بن عبد الله كما في تيسير عز الحميد حصلت الشريعة في الثلاث لأن هذا أكثر ما يتمر به الإنسان دابته وبيته وزوجته، ولا يدل هذا على أنه لا يصح تشاؤم بغيرها. يقول كيف تكون المحبة في الله؟ المحبة وغيرها من الأمور المعنوية، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن الأمور المعنوية كالمحبة والخوف وغيرها ليس لها ضابط تعرف به، ليس لها تعريف يعرف به، قال وإنما تعرف هذه الأمور بأثارها. فالمحبة تعرف بأي شيء؟ بأثارها. والمحبة في الله تعرف بأثارها. إذا رأيت نفسك تحب رجلا لأنه طائع لله ويعينك على الخير فهذه المحبة في الله. وإذا رأيت نفسك مستمرا في حب هذا الرجل حتى ولو أحدث أو ابتدع في الدين وأنت مستمر في حبه اعلم أن حبك ليس في الله. لذلك أول بيهق من شعب الإيمان عن بشر الحافي وعن سفيان الثوري قال من أحب رجلا في الله فرآه يحدث حدثا فأحبه فلم يحبه في الله. للحب في الله معناه أي شيء؟ أن تحبه على قدر طاعة لله ولأنه يعينك على طاعة الله. أما إذا كان الواقع خلاف ذلك وأنت مستمر في حبه فليس حبك في الله. يقول جعل ما يستاذا يكون الشرك هل يدخل في ذلك النذر؟ هذا الأصل على التقعيد، لمن يدخل في ذلك النذر أن من نذر لأجل يحصل مراده فقد وقع في أي شيء في الشرك الأصغر. إلا ما ينبغي أن يعلم أن النذر نوعان كما ذكر ابن دقيق العيد وابن حجر غير واحد من العلم والنووي غير واحد من العلم، النذر نوعان نذر مجازات ونذر مطلق. النذر المجازات هو المحرم وهو الذي يفعل الرجل شيئا حتى يحصل له مراد ويظن أن النذر سبب لحصول هذا المراد، وهذا على التقعيد يدخل في الشرك. أما النذر المطلق ينذر من غير إرادة حصول شيء فهذا جائز وهو عبادة. وقد فعلت عائشة رضي الله عنها والله عز وجل قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم أن يجازي عليه. يقول الملتزم في الكعبة هل يمس بها جسمه ووجهه أم يدعو فقط؟ الثابت على التابع من سيلصق جسمه ويديه ما استطاع من جسمه ومع إلصاقه يدعو الله عز وجل. يقول في الحديث هل الله عز وجل يدري يوم عرفة أو ينزل السماء الدنيا؟ حديث عائشة في مسلم أن الله يدري يوم عرفة من العبادة، في أحاديث أخرى لا أذكر صحتها ينزل. يقول اللسان هل هو من صفات الميزان يوم القيامة على الدليل؟ اللسان من صفات الميزان وقد ذكر الزجاج عليه إجماعا كما ذكر الحافظ بن حجر الفتح. يقول هل يجوز القراءة على ماء ورشه في المنزل داخله وخارجه؟ تقدم يا إخوان أن الرقية ترجع إلى شيء من التجربة وأنها من التداوي الدنيوي، فأي طريقة ثبت نفعه صح فعله. يقول ما حكم قول العوام زارة البركة الله لا يحرمنا بركتك؟ أما قول زارة البركة لها حالتان، الحال الأولى أن يكون بعد ذهاب الرجل فأنت تحكي واقع الفعل لما زارك من تبعتم من علمه إلى آخره فحصلت لكم البركة، أو أنك تقول في أول ما يأتيكم ويكون كلامك على تقدير أرجو أن تزورنا البركة لأي شيء بزيارتك، وكلا الأمرين جائزان. وما يشبل به في هذا قول أسيد ما هي بأول بركتكم يا آلة أي بكر، لأن لما فقدت عائشة رضي الله عنها العقد وأخذ يبحث العام نزلت آية التيمم. يقول هل العين ما صح أنه سبب شرعي؟ العين صح أنه سبب مؤثر حقيقي لكنه غير شرعي، لا تلازم لكونه حقيقيا يضر، يعني لا تلازم لكونه حقيقيا يضر وأن يكون شرعيا. الإنسان أيضا سرق شيئا أخذه وانتفع به، هو في الظاهر حسنه مراده وسبب حقيقي لكنه يعتبر محرم مثل ذلك العين. يقول ما الفرق بين الحلول والاتحاد وحدة الوجود مذهب الصوفية؟ ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكر قال الفرق بين الحلول والاتحاد، والاتحاد هو وحدة الوجود، الفرق بينهما ضرب مثال رحمه الله تعالى قال أن يكون عند الرجل كأس فيضع فيه ماء، هنا حل الماء في الكأس إلا أن الموجود نوعان أو شيئان، الكأس هو الماء أما يسمى وحدة وجود لأن الموجود شيئان ولا يسمى اتحاد لكن يسمى حلول. أما الاتحاد وحدة الوجود قال رحمه الله تعالى كوضع الماء في اللبن، يمتزج الأمر يمتزج الشيئان ويصير الشيئان شيئا واحدا، هذا هو وحدة الوجود أو الاتحاد. يقول كيف يستدل بفعل الصحابة والتابعين على جواز التبرك بآثار صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، هل عرض ذلك من الصحابة أم اتفقوا عليه؟ الذي يذكره العلم في كتبهم لم يذكروا شيئا من معارض الباب، بل يتناقلون فعل الصحابة والتابعين ومن بعدهم يتنافسون هذا الأمر بغير مكشير بعضهم على بعض. يسأل عبر الباتف سؤالا يقول قد أفرد ابن الجوزي في كتاب له أبابا في الاستشفاء بقبره صلى الله عليه وسلم، فقال يا إخواني كما تقدم ذكره كثيرا إن أقوال أهل العلم يحتج لها لا بها، ليست حجة في دين الله، ما بالك إذا كان الرجل ذا أخطاء عقدية من الجوزي. فابن الجوزي وللأسف مع كونه حنبليا إلا أنه في باب الأسماء والصفات جهمي جلد، وله كتاب اسمه دفع شبه التشبيه قرر فيه عقيدة جهم في أسماء الله وصفاته، وقد بين ابن تيمية رحمه الله ضلاله في هذا الباب وأنه لا يعتمد عليه. فالمقصود لو كان الرجل سلفيا دع عنك ابن الجوزي وعقد بابا في مثل هذا فالحجة في الأدلة الشرعية في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن جعله الشرع حجة كالإجماع والقياس الصحيح وغير ذلك. أما كلام أفراد العلماء فإذا وافق النص فهو مقبول وإذا خالف فهو مردود، كما قال إمام دار الهجرة ما منا إلا وراد مردود عليه إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل عن التحنيك، يعني عن تحنيك الطفل هل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو عام لكل أحد؟ تحنيك الطفل له حالتان، أن تذهب به إلى الرجل الصالح حتى تتبرك بريقه وهذا بدعة وهو خاص بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تحنكه أنت أو أحد يعرف التحنيك فهذه سنة، وقد حكى النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك، وفي كلام ابن القيم ما يفيد هذا الأمر في كتابه تحفة المودود، ولا دليل يدل على أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا سيما وقد ذكرت لكم الاتفاق فيما تقدم. يقول السائل أين الدليل، أين دليل التبرك في الآية لما قال بقية مما ترك آل موسى وآل هارون؟ يقال دليل التبرك في زعمهم أن هذه البقية لما أتيت إليهم أخذوا يتبركون بها، وهذا في الواقع ليس لازما كما أشار السائل جزاه الله خيرا. يقول ما حكم تقصد الدخول للحرم من باب بني شيبة؟ ذكر ابن مفلح وغيره أن تقصد الدخول من هذا الباب باتفاق المذاهب الأربعة، وفي الباب حديث من طريق الحارث عن علي لكنه لا يصح عن علي رضي الله عنه، فعلى هذا الأظهر والله أعلم أنه لا يتقصد، بس بشرط أن يعلم أن هناك سلفا من الأوائل يذكر أنه لا يصح أن يتقصد، فإن وجد سلف يقرر أنه لا يصح التقصد لم يصح التقصد. أما إذا لم يوجد سلف والعلماء مضطردون على جواز على استحباب التقصد تمسكا بحديث علي أو بحديث لا نعرفه فيبقى عليه شيء الاستحباب، لأنه لا يصح الإنسان أن يقول في مسألة بقول إلا أن يكون له فيها سلف. يقول السائل إن مسائل الاعتقاد لا يدخل النسخ، وكان في شريعة يوسف يجوز السجود له، لذلك سجد له إخوته، فعلى هذا يجوز السجود في شرعنا لأن مسائل الاعتقاد لا يدخل النسخ. فيقال هذه اللفظة مجملة، ونريد بمسائل الاعتقاد يعني بما يتعلق بذات الباري من أسمائه وصفاته وأفعاله، فهذا لا يدخل النسخ. فإذا وجد الشرع من قبلنا ونقل لنا بسند صحيح بواسطة الكتاب والسنة الصحيحة أن في شرع من قبلنا أن لله يدين مثلا ولم يقل في شرعنا، فهذا لا بد أن نعتقده، لأنه لا يمكن ينسخ ويقال ليس لله يدان. فإذا كان متعلقا بذات الله بأسمائه وصفاته فهذا لا يدخل النسخ، بشرط أن يكون الدخول الواسطة الكتابة والسنة الصحيحة. أما وسائل الشك ومثل هذه الأمور فيدخل النسخ، لذلك كان يوجد في شرع من قبلنا جواز صنع التماثيل بالصالحين، كما يدل على ذلك ما خرج البخاري من طريق عطاء بن عباس في قوله تعالى ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قالوا أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا في مجالسهم أنصابا. فذكر ابن عابدين وأشار لهذا ابن حجر فتح الباري أن التماثيل لم تكن محرمة بشرع من قبلنا، كما قال تعالى يسمعون أنهم ما يشاءون محارب وتماثيل وجفان، فذكروا أن شرع من قبلنا يجوز في هذا الأمر، وفي شرعنا محرم سدا لذريعة الشرك. فالشاهد أن في الذرائع ونحوها يوجد النسخ ويتغير من شريعة إلى شريعة، واعلموا أنه شدد في الذرائع الموصل للشرك في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرها، لأمور من أهمها أن شريعة محمد ستمتد سنين طويلة أكثر من الشرائع التي قبلها، لذلك شدد في كل ذريعة توصل إلى الشرك أكثر من الشرائع التي قبلنا. أما قصة السجود فيقال فيه ما قيل في التماثيل، لا سيما وقد وجد نص صريح في عدم السجود، فلما وجد نص صريح في عدم السجود فالنص الصريح مقدم على الاستدلال الشرعي من قبلنا. لو كنت آمرا أحد أن يسجد أحد لأمرت المرأة تسجد لزوجها. أصل السجود ليس شركا كما ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله مجمع الفتاوى، فالسجود في نفسه ليس شركا، لأنه قد يكون للتعظيم وقد يكون تعبديا فهو محتمل في أصله، لكن لو سجد لصنم أو لقبر أو لغير ذلك هذا شرك بالإجماع، لأن مثل هذا لا يشتد له إلا لأجل أي شيء إلا تعظيما له. يقول في خبر تبع ابن عمر لطرق النبي صلى الله عليه وسلم إن صح هل يكون هذا حجة لبعض القول إن الصحابي قد يقع في البدعة؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد يجتهدون، فإذا أخطأ الرجل منهم وأنكر عليه صحابي آخر تبين لنا أن اجتهاده هذا خطأ، فإن كان في باب العبادات فيقال تلبس ببدعة، وإن كان في غير العبادات فيقال أخطأ. وليس معنى كل الصحابي وقع في بدعة أن يكون مبتدعا معاذ الله، وإنما هو مثاب على هذا لأنه من أهل اجتهاد، فإن أصاب فله أجره ويخطا فله أجر واحد. ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه زار طور سيناء وأراد أن يزوره، لا زاره كان في مسجد الإمام أحمد، فقال أبو بصير بصر بن غفاري قال لو كنت أعلم أنك ستذهب لنهيتك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطيء إلا لثلاث، ثم أورد الحديث، فدل هذا على أن الصحابي قد يخطئ وقد يفعل أمرا غير جائز في الشريعة. لكن انتبهوا، لا يمكن للصحابي أن يخطئ إلا يمكن أي صحابي آخر، كما ذكر ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقول الخطأ منكرا من وجه، فلا بد أن ينكر عليه صحابي آخر. فإذا حصل بين الصحابة خلاف فنأخذ الأشبه بأقوالهم للكتاب والسنة. يسأل عن قطع عمر رضي الله عنه الشجرة هل هو صحيح؟ ذكر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في أحكام المساجد أن هذا الأثر لا يصح عن عمر رضي الله عنه. تمثل بهذا، أسأل الله يحفظنا وإياكم.